سيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحاديث الأحكام وفي كتاب أحكام الجنائز، وانتهينا بلقائنا بالأمس عند باب تطيب بدن الميت وكفنه إلا المحرم، انتهينا منه. والآن سنبدأ بما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالصلاة على الميت. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبواب الصلاة على الميت: باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه. الصلاة على الأنبياء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا يصلون عليه، حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء، حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. رواه ابن ماجه. نعم، هذا الباب الذي ذكره تحت أبواب الصلاة على الميت، قال: باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه، والصلاة على الأنبياء. وذكر حديث ابن عباس في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا. أرسالا يعني متتابعين، جماعات جماعات، يصلون عليه حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء، حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. هذا الحديث رواه ابن ماجه وأخرجه أيضا البيهقي، وقال الحافظ إسناده ضعيف لأنه من حديث حسين بن عبد الله بن غميرة. وفي الباب حديث أخرى أيضا فيها إما مرسلة وإما في بعضها من كلم فيه، لكن القصة معروفة مشهورة في السيرة، يعني أهل السير اتفقوا على ذكر ذلك، وأنه إنما كانت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته كانت على هذا النحو، يعني كان الناس صلوا عليه فرادا، يعني لم يصلوا عليه جماعة بإمام. وردت روايات أنه صلوا عليه جماعة وكان إمامهم أبو بكر، ولكن هذه ما يعني رواية ضعيفة. فإجماع يكاد يكون إجماع أهل السير الذين ذكروا السيرة، الذين كتبوا في السيرة، أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلى عليه على الصفة التي تصلى على سائر الناس، على سائر المسلمين، بل صلوا عليه فرادا. ولهذا يقول ابن عبد البر: وصلاة الناس عليه أفرادا مجمع عليه عند أهل السير وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيه. يبقى إذن معلوم أو عرف هذا أنه عليه الصلاة والسلام لم تكن هناك جماعة أو بإمام صلاة عليه، بل صلى عليه الحاضرون. وقول نقل في يعني في السير أن الذين حضروا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 30,000، 30,000 من الصحابة، لكن ما كانوا بإمام، وإنما دخلوا على النحو الذي ورد في هذا الحديث: الرجال أولا أرسالا، جماعات جماعات، وكل نصلي بمفرده، ثم النساء، ثم الصبيان. الصلاة المعهودة المعروفة أنه تكون جماعة ويصف الرجال أولا ثم الصبيان ثم النساء، هذه في صلاة الفريضة وصلاة النافلة التي تسن لها الجماعة، وفي صلاة على الميت ترتيبها هكذا: صلاة الجماعة الرجال ثم الصبيان ثم النساء. لكن في هذا الحديث فيه قال الرجال، وهؤلاء لم يصفوا صفوفا وإنما أدخلوا، يعني الرجال أولا ثم النساء بعد ثم الأطفال. ما الحكمة؟ سؤال طيب. إذا كان الصلاة على الميت مشروعة ومشروعة جماعة، وأنهم يصلي به بما، والصحابة ما اتفقوا ولم يحصل منهم أنهم يعني أموا إمام أو جعلوا إماما يصلي بهم وصلوا جماعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ قال بعض أهل العلم: الصحيح أن المسلمين صلوا أفرادا لا يؤمهم أحد، وبه جزم الإمام الشافعي. وقالوا إن ذلك لعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولة أنفسهم، قال هكذا من نقل أن لا يتولى الإمامة عليه الصلاة أحد. وعلى كل الأحوال هذا الذي حصل للصحابة أنهم فعلوه، وهذا لا شك أنه بترتيب من الله سبحانه وتعالى، يعني تعظيما لنبيه صلى الله عليه وسلم، من أنه يعني يكون كغيره من سائر المسلمين في حاجة إلى الشفاعة. يعني الصلاة على الميت، قالوا صلاة على الميت هي شفاعة له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا كان الشهيد شهيد المعركة لا تجب الصلاة عليه على قول أكثر أهل العلم، وقالوا لأنه يعني هو في منزلة أعلى وأرقى من أنه يحتاج إلى أن يأتي من هو دونه فيشفع فيه، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ترك الصلاة على الشهيد. عن أنس رضي الله عنه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقد أسلفنا هذا المعنى من رواية جابر، وقد رويت الصلاة عليهم بأسانيد لا تثبت. نعم، مسألة الصلاة على الشهيد سبقت الإشارة إليها في مسألة غسل الشهيد وكذا، وذكر ورد حديث جابر وهو صحيح في البخاري وغيره أنه لم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، أو لم يصلى على شهداء أحد يعني، وهذا الحديث بمعنى ذلك أنه أن شهداء أحد لم يغسلوا ولم ودفنوا في دمائهم ولم يصلى عليهم. الصلاة على الشهيد سبق أن أشرنا وذكرنا أن الشهيد في الإسلام أو الشهداء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنواع، ومنهم شهيد المعركة التي بين المسلمين والكفار، ومنهم شهيد المعركة أيضا الذي بين المسلمين وجماعة المسلمين وبين البغاة وقطاع الطرق، ومنهم الشهيد الذي يدافع عن ماله وعرضه فهو شهيد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد إذا كان بحقه، هذا بينه وبين ربه، ما أحد يدعي يعني أن فلانا اعتدى عليه ثم يزق روحه ويقول هذا أخذ مالي، لا، هذا أمر بينه وبين ربه ولا يتحقق إلا بأمور واضحة وأدلة ثابتة. كذلك الشهيد المطعون يعني من مات بالطاعون فهو شهيد، والمبطون شهيد، والنفساء من ماتت على نفاسها أيضا ذكر أنها من الشهداء. إذن الشهداء في ملتي أو في هذه الملة من المسلمين كثيرون. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشهيد هو شهيد المعركة قال إن إذن فالشهداء في أمتي قليل، المبطون شهيد والمطعون شهيد وكذا إلى آخره، وعدد الشهداء هؤلاء من حيث أن لهم أجر الشهادة، وهو الذين يدخلون إن شاء الله مع إيمانهم وتقواهم وعملهم الصالح يدخلون في من ضمن قوله تعالى الذين يعني أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء يدخلون ويبعثون مع الشهداء. لكن في الأحكام في أحكام في الدنيا ومنها أحكام الصلاة عليهم وغسلهم وتكفينهم، يعني هل كل الشهداء بدرجة واحدة أو في حكم واحد من هذا المعنى أو لا؟ قال أهل العلم إن الذي لا يغسل ولا يكفن وإنما يكفن في ثيابه التي دفن التي قتل فيها إنما هو شهيد إيش؟ المعركة. وكذلك الذي لا يصلى عليه إنما هو شهيد المعركة، لأن درجته قالوا أعلى وأسمى وأفضل. أما شهيد آخر من الشهداء الذين وردت بأنهم شهداء فقالوا هؤلاء يصلى عليهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم كسائر المسلمين. يبقى شهيد المعركة فيه أحوال، شهيد المعركة يقتل مباشرة من العدو فهذا لا خلاف في أنه شهيد معركة، يعني ينطبق عليه الحكم أنه يكفن في الثياب التي دفن فيها ولا يغسل التي مات فيها ولا يغسل ويصلى عليه ولا يصلى عليه. ومنهم من يكون في ضمن الجيش المواجه للعدو ومقابل له يعني مهيئ للقتال، ولكن تكون وفاته ليست من العدو مباشرة وإنما يعني يكون مثلا يجرح جرحا في أثناء الحرب ولم يموت منه في الحال ثم يموت بعد ذلك من جرحه، فهل يعتبر شهيدا؟ يعني هو شهيد إن شاء الله، لكن هل يصلى عليه ويغسل أو لا يصلى عليه ولا يغسل كمن مات مباشرة؟ قالوا هذا فيه أيضا تفصيل بعضهم، قال إن كان بقي به حياة إلى أن أخذ رفع من مكانه وأكل وشرب بعد ذلك فهذا حكمه حكمه يعني من حيث الغسل والصلاة عليه كغيره من الناس وليس كمثال الشهداء. وإن كان مات في مكانه ولو طال أمده قليلا فهذا أيضا شهيد. فيه تفصيل ذكره بعض أهل العلم لعل الشيخ يشير إليه هنا. فحديث أنس هذا أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم هذا يوافق حديث جابر الصحيح الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد أن يعني يدفن الاثنان والثلاثة في أو الاثنان في لحد واحد أو في قبر واحد وأنه لم يصلي عليهم وأنه أمر بهم أن يدفنوا في أو يدفنوا في ثيابهم التي كانت عليهم بل وأمر بنزع الجلود والحديد. يقول الشيخ وفي الصلاة على الشهيد يعني أحاديث غير هذا الحديث الذي معنا منها ما هو ضعيف ومنها ما هو يعني ممكن بعضها يقوي بعضا من حيث الصلاة عليها، لكن الحديث الصحيح في البخاري وغيره أنه لم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد. أيضا نذكر هنا الرسول عليه الصلاة والسلام كانت له غزوات متعددة ومعارك مع الكفار متعددة، وقتل في هذه المعارك من قتل من المسلمين، استشهد من استشهد، لم يرد في أهمها وأولها أول هذه الغزوات ذكر لأنه عليه الصلاة والسلام صلى على الشهداء في تلك المعركة وهي بدر مثلا أو لم يصلي عليه، ما ورد، ما ذكر لا في السير ولا في الأحاديث، وذكر ذلك في أحد. فعدم ذكره لا يدل على عدم يعني وجود الحكم، وذكره والروايات التي جاءت فيما يتعلق بشهداء أحد كافية في الدلالة على الحكم. لكن في الصلاة على الشهيد وردت أحاديث صحيحة أنه لم يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد، أو أنه لم يصلي عليهم لا منه عليه الصلاة والسلام ولا من غيره، ووردت روايات فيها ما يشير إلى أنه صلى عليهم أو أمر بالصلاة. وعلى هذا لو كانت الروايات كلها صحيحة يكون فيها تعارض، وهي الواقعة واحدة، هم شهداء أحد في معركة واحدة وهم هم الشهداء الذين في هذه المعركة، فروايات صحيحة ثابتة لا إشكال لا شك في يعني صحتها لأنها في البخاري وغيره حديث جابر أنه لم يصلي عليه. وفي روايات جاءت لكن بطرق ضعيفة أنه صلى عليه، فما الحكم إذن؟ هل نقول إن الشهيد يصلى عليه شهيد المعركة كان في شهيد المعركة، أما غير شهيد المعركة فلا خلاف أنه كغيره من المسلمين، إنما شهيد المعركة يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ كثير من أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يصلى عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهدائه وهم أقرب الشهداء، وبعض أهل العلم قالوا لا يصلى عليه لأنه وردت روايات أنه صلى على الشهيد أنه صلى على شهدائه. ما هي هذه الروايات؟ منها ما أخرجه الحاكم من حديث جابر قال فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة حين جاء الناس من القتال يعني في أحد، فقال رجل رأيته عند تلك الشجيرات، فلما رآه ورأى ما مثل به ومثل بحمزة رضي الله عنه، وهذا من ما أراده الله له ليقي ليعلي درجته في أعلى عليين في الجنة. لما رآه رسول الله، هذا الرواية تقول لما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى ما مثل به شهق وبكى، فقام رجل من الأنصار فرمى عليه يعني على حمزة بثوب ثم جاء بحمزة فصلي عليه. فهذه الرواية فيها أنه صلي على حمزة، لكن هذه الرواية لا تصح، فيها رجل متروك في إسنادها، رجل متروك الرواية متروك. رواية أخرى عن شداد بن الهادي، وهذا قيل أنه تابع عند النسائي بلفظ قال أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، وفي الحديث وهو محل الشاهد أنه استشهد فصلى عليه صلى الله عليه وسلم، فحفظ من دعائه عليه الصلاة والسلام له اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل في سبيلك. فهذا الحديث على فرض صحته فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام صلى على شهيد. يقول وسيأتي الجواب عليه تفصيلا، لكن الإمام البيهقي يقول يحمل هذا الحديث على أن ذلك الأعرابي جرح نعم لكن لم يمت في المعركة وإنما مات بعدها، ولهذا صلى عليه الرسول. هذا أحد الأجوبة على هذا الحديث. وأحاديث أخرى عن عقبة بن عامر في البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين، بعد 8 سنين صلاته على الميت كالمودع للأحياء والأموات. وهذا في البخاري، وهذا الحديث في البخاري. يقول في رواية لابن حبان ثم دخل بيته ولم يخرج حتى قبضه الله، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته صلى على شهداء. وفيه هناك حديث آخر عن ابن عباس عند ابن إسحاق قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة فسجي ببرده ثم صلى عليه وكبر 7 تكبيرات ثم أتي بالقتلى فيوضعون إلى حمزة يعني بجواره فيصلى عليهم وعليه معهم حتى صلى عليه 72 صلاة يعني بعدد الشهداء. هذه الرواية أيضا فيها ضعف لأن في إسناد هذا الحديث رجل مبهم. وابن إسحاق قال حدثني من لا أتهم، وإذا قال ابن إسحاق عن فلان أو عن ولم يذكر من روى عنه ابن إسحاق معروف به يعني إرساله أو بتدليسه كما يقول المحدثون. نعم يقول السهيلي من رجال الحديث يقول إن كان الذي أبهمه ابن إسحاق هو الحسن ابن عمارة، وابن إسحاق يحدث عن هذا الرجل، قال إن كان هو الحسن ابن عمارة فهو ضعيف لأنه معروف هذا، وإن كان غيره فهو مجهول، إذن فالحديث فيه مجهول أو ضعيف. يقول الإمام الحافظ والحامل للسهيلي على ذلك ما وقع في مقدمة مسلم عن شعبة أن الحسن بن عمارة حدثه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس يعني بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد، يقول فسألت الحكم فقال لم يصلي عليه، كأنه حدث بحديث لم يثبت. وفي الباب أحاديث أخرى تفيد بأنه صلى الله عليه وسلم صلى على الشهداء. الشيخ هنا يقول اختلف أهل العلم في ذلك، يعني هل يصلى على الشهيد أو لا. يقول الإمام الترمذي قال بعضهم يصلى على الشهيد وهو قول الكوفيين وإسحاق، وهو طبعا مذهب الإمام أبي أو قال به أبو حنيفة وأصحابه وبعض أصحاب الشافعي كالمزني وبعض التابعين حسن البصري وابن المسيب. وقال بعضهم لا يصلى عليه وهو قول المدنيين من الفقهاء في ذلك العصر، مدنيين يعني أهل المدينة، والإمام الشافعي والإمام أحمد. وأدلة القائلين بأنه لا يصلى على الشهيد الأحاديث الصحيحة ثابتة، حديث جابر الوارد في البخاري أنه ما صلى عليه. وأدلة القائلين بالصلاة على الشهيد شهيد المعركة هذه الروايات التي سمعنا بعضها الآن. يقول الشيخ استدل القائلون بالأحاديث بالصلاة عليه استدلوا بهذه الأحاديث التي سمعناها، وأجاب عنها القائلون بأنه لا يصلى على الشهيد بماذا؟ عندنا الآن أحاديث سمعنا أنه صلى على الشهداء واحد، ولو ثبتت وصحت مع ثبوت وصحت أنه ما صلى عليهم، يعني حديث جابر الذي في البخاري أنه ما لم يصلي على الشهداء واحد، فهو حديث ثابت صحيح وصريح لأنه عليه الصلاة والسلام لم تحصل منه صلاة على شهداء واحد. والأحاديث الأخرى فيها ما يفيد أنه صلى عليه، فنقول الأحاديث الأخرى إن كانت في مستوى حديث جابر من حيث صحته فبها تعارض ظاهر، وإلا فينظر من حيث تقوية السند أو الرواية عن هذا وذلك. الإمام الشافعي والإمام أحمد ومعهم كثير من أهل العلم يقولون لا يصلى على شهيد المعركة، ودليلهم واضح وهو حديث جابر الذي في البخاري وحديث أنس الذي سمعناه الآن. وأبو حنيفة وبعض أصحابه وكذلك المزني من أصحاب الشافعي يقولون يصلى عليه، وأدلتهم هذه الحديث التي سمعنا رواياتها وفيها ضعف. أجاب عنها القائلون، نحن الآن نذكر هذا لا بأس، لا بأس نذكره إن كان حديث عام يعني الدرس عام، لكن أيضا لبعض أهل العلم أو للطلبة ليعرفوا كيفية الاستدلال. أحاديث نحن نأخذ الحكم من ما ورد وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهمه إما بنصه أو بفهمه عن النحو الذي هو معروف في قواعد الأصول. لدينا الآن أحاديث فيها شبه تعارف أو فيها تعارف في الظاهر، أحاديث تقول صلى وهي صحيحة وهي يعني في إسنادها شيء، وحديث أو في معناها، وحديث صريحة بأنه لم يصلي عليه، فما الحكم؟ الفقهاء منهم من قال كالإمام الشافعي والإمام أحمد وكثير من العلم قالوا لا يصلي على شهيد المعركة، واستدلوا بالحديث الصحيح في البخاري، والآخرون قالوا يصلي عليه واستدلوا بالأحاديث التي سمعناها. ما الجواب عليها؟ يعني لا يمكن أن يرد حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا عرف أن هذا الحديث غير صحيح من سنده، أو أن فيه ما يعارضه مما هو أقوى منه. فما هو الجواب على الأحاديث التي فيها أنه صلى على الشهداء؟ قال القائلون بأنه لا يصلى على الشهيد، قالوا حديث جابر هذا الذي فيه الذي سمعناها الآن قرأناها قبل قليل أنه فقد حمدة حين جاء الناس إلى آخره، قال فسجى ببردة وصلى عليه. يقول هذا الحديث لا يحتج به، الحديث هذا ليس بحجة لأنه فيه رجل متروك، وما دام فيه رجل متروك الحديث إذا فسنده غير صحيح، فالحديث ضعيف فلا يكون حجة. نعم. وحديث شداد ابن الهادي الذي يقول فيه أن حديث الأعرابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الأعرابي الذي جاء وآمن ثم ذهب فقتل صلى عليه، يقول هذا الحديث مرسل لأن شداد تابعي، وقد أجيب عنه أيضا بحمل البيهقي عليه بأنه يعني لم يقتل لم يمت أثناء المعركة وإنما بعد المعركة، إذن فلا دلالة فيه، أو يحمل بأن المراد بالصلاة عليه الدعاء له. وأما حديث أنس الذي معنا فقد تقدم أن البخاري والترمذي والدارقطني قالوا بأنه غلط فيه أسامة الذي رواه، يعني وأنه يعني في روايته ليس فيه خطأ من الراوي. فقال البيهقي عن الدارقطني إن قوله فيه لم يصلي على أحد من الشهداء غيره ليست بمحفوظة، على أنه يقال الحديث حج عليهم لا، لأنه لو كانت واجبة لما خص بها واحد من السبعين. يعني فيه رواية على أنه صلى، هذه الرواية حديث أنس صلى على حمزة من بين سائر الشهداء، فهذا الحديث استدل به من قال يصلى على الشهيد. طيب يعترض عليهم بقولهم حمزة شهيد من الشهداء بل سيد الشهداء، طيب والذين استشهدوا معه شهداء ما ورد أنه صلى عليهم، فكيف من يزهو بالصلاة عليه؟ إن يعني يقال هذا الحديث في لفظه ما يدل على ضعفه أنه ضعيف. ثم قال وحديث عقبة، حديث عقبة هذا الذي فيه أنه صلى عليهم بعد 8 سنين، وهذا في البخاري، ومن حيث سنده صحيح، لكن ما وجه الدلالة فيه؟ يقول وجه الدلالة من 3 أوجه كما يعني ذكر الشيخ الإمام الطحاوي. يقول إن معنى صلاته صلى الله عليه وسلم لا يخلو من 3 معاني، إما أن يكون هذا الحديث ناسخا لما تقدم من ترك الصلاة عليه، أن هذا في البخاري، وترك الصلاة عليهم أيضا رواية جابر في البخاري، فهذا يثبت وذاك ينفي. يقول واحد من الاحتمال إما أن يكون حديث عقبة الثابت في البخاري من أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين ناسخ لحديث جابر الذي في البخاري أيضا من أنه لم يصلي عليهم يومئذ، فيكون ناسخ وإذن يبقى على أن الشهيد صلى عليه، هذا كلام الطحاوي وجه استدلاله. يقول هذا واحد من المعاني، أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم فإنها واجبة، إذن يكون محمل آخر وهو أن الصلاة عليهم يعني تجوز تشرع من باب الجواز لا من باب الوجوب. نحن نعلم أن الصلاة على الشهيد إيش؟ على المسلم على الميت فرض كفاية، فرض كفاية يعني واجبة على الكفاية، لا يجوز للحاضرين للموجودين في البلدة أو القرية أو كذا أن يتركوا الصلاة عليه، وإن قام بها بعضهم سقط هذا عن الباقي إذا فرض كفاية فهي واجبة. فهنا يقول لدينا حديث جابر الصحيح أنه لم يصلي على الشهداء، ولدينا حديث عقبة الصحيح أيضا أنه صلى عليهم بعد 8 سنين، فنحمله إن لم نحمله على النسخ نحمله على أن الصلاة على الشهداء جائزة، لأنه لما أخرها دل على عدم وجوبها، ولما صلىها بعد 8 سنين دل على أنها أن ذلك جائز. يقول والاحتمال الثالث فإنها وأيها كان فقد ثبت هناك، يعني نعم هناك احتمال آخر ذكره الشيخ الطحاوي يقول أو يكون من سنتهم يعني الشهداء ألا يصلى عليهم إلا بعد هذه المدة. هذا احتمال ثالث. إذا احتمالات في دلالة حديث عقبة الصحيح الذي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين في احتمالات ثلاثة. إما أن يكون هذا الحديث ناسخ لحديث جابر الذي أثبت فيه عدم صلاة صلى الله عليه وسلم على الشهداء يومئذ، أو أنه من سنة الشهداء ألا يصلى عليهم إلا بعد هذه المدة وهي 8 سنين، أو أنه أن الصلاة على الشهداء جائزة لا واجب. هذه احتمالات من يمكن أن يعني تفهم من هذا الحديث. وعلى كل منها الشيخ الطحاوي حنفي ممن يقولون بالصلاة على الشهيد، وعلى كل واحد من هذه الاحتمالات فالحديث دليل على مشروعية الصلاة على الشهيد، سواء قلنا بأنه ناسخ وهذا أقوى دلالة، أو قلنا بأن الصلاة جائزة وهذا أيضا يدل على مشروعيتها، أو قلنا بأن هذا خاص بولاة الشهداء بهذه الطريقة. فكل الاحتمالات الثلاثة يعني على أي منها حمل الحديث فالحديث يدل على مشروعية الصلاة على شهيد المعركة. ما الجواب على هذا الاستدلال؟ الجمهور أو أكثر كثير من الفقهاء الشافعي، الإمام الشافعي، الإمام أحمد وأتباعهم كلمة ما يقول لا يصلى على شهيد المعركة. فما جوابهم على هذا الحديث؟ يقولوا يجاب عنه بأن صلاته عليهم تحتمل أمورا أخرى غير هذه الأمور، منها أن تكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا إنها من خصائصه نقول حديث عقبة من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وحديث جابر يدين على أنه لا تجب الصلاة على الشهيد على الأمور، فلا تعارض بين الحديث. ومنها يعني من الاحتمالات أيضا أن تكون الصلاة التي صلىها على شهداء أحد بعد 8 سنين بمعنى الدعاء، يعني صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين يعني بمعنى الدعاء لهم وليست هي الصلاة المعروفة. ثم أيضا هي واقعة عين لا عموم لها، يعني ويعني حادثة أنه صلى، يعني ذكر واقعة معينة أنه صلى على شهداء أحد، وهذه لا دليل دلالة فيها في العموم، وهذا كلام فيه نظر، لأنه إذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا ففعله حجة حتى يقوم دليل على حجة في كل حالة مثل هذه الحالة حتى يقوم دليل على تخصيصه. نعم، فأجابوا بهذا الجواب. والشيخ رحمه الله تعالى يقول، الشيخ الشوكاني يقول أيضا لم ينقل عن أحد من العلماء بالاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني هو احتمال أنها إيش؟ أنها سنة خاصة بهم، بمعنى أن يعني الشهداء، لأن الشهيد لا يصلى عليه إلا بعد مضي 8 سنوات. يقول هذا لم يقل به أحد، هذا الاحتمال الذي ذكره الطحاوي لم يقل به ولم يتخذه مذهبا أحد من أهل العلم. أهل العلم قالوا إما أن يصلى عليهم أو لا يصلى عليهم، أما أنهم يقولوا أو يصلى عليهم على سبيل الجواز أو على سبيل الوجود، أما أنه يصلى عليهم بعد مضي 8 سنين، يعني أي شهيد لا يصلى عليه إلا بعد مضي 8 سنين، هذا الاحتمال ذكره الطحاوي قال هذا لم يقل به أحد. هو إن كان احتمال لكنه احتمال لم يذهب إليه أحد من أهل العلم، لم يقل أحد من العلماء بالاحتمال الثاني الذي ذكره الطحاوي. كذا قال الحافظ ابن حجر. يقول الشيخ الشوكاني ولعله يرجح الصلاة عليه، يقول وأنت خبير بأن دعوى الاختصاص خلاف الأصل. جواب بأن هذا من اختصاص من خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يصلي على الشهداء لا غيره، يقول هذا خلاف الأصل. الأصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال قولا أو فعل فعلا من العبادات فإن الأمة أسوة به وهو قدوة لها، يفعلون مثل ما فعل إلا إذا قام دليل على أنه خاص به. إذا قام دليل على أنه خاص به. يقول ودعوى أن الصلاة بمعنى الدعاء أيضا، هذا الجواب الثاني، يردها قوله في الحديث صلاته على الميت، حديث عقبة أنه صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين صلاته على الميت، إذن فهذا ينفي احتمال أنه مجرد دعاء. ثم يقول الشيخ وأيضا قد تقرر في الأصول أن الحقائق الشرعية مقدمة على اللغوية، فلو فرض عدم ورود هذه الزيادة لكان المتعين المصير إلى حمل الصلاة على حقيقة شرعية وهي صلاة الجنازة المعروفة. نعم، ثم يقول الشيخ في مسألة الجواب على الحديث القائلة بمشروعية الصلاة على الشهيد، وأما حديث ابن عباس وما ورد في معناه من الصلاة على قتلى أحد قبل دفنهم، فأجاب عن ذلك الإمام الشافعي جوابا حقيقة شديدا. قال: الأخبار جاءت كأنها عيان في وجوه من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد. الإمام الشافعي يقول هذا الكلام: الأخبار جاءت كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد. قال: وما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم وكبر على حمدة 70 تكبيرة لا يصح. الروايات التي وردت في هذا يقول لا يصح. وقد كان ينبغي، وهذه الكلمة الشديدة التي خرجت من الإمام الشافعي وهو معلوم ومعروف بتلطفه وحسن عبارته وأيضا احترامه وتوقيره لأهل العلم، لكن عند الحاجة يحتاج إلى أن يقول هذه القولة. قال: وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث، يعني هذه الأحاديث الصحيحة، أن يستحي على نفسه. يعني كلمة شديدة قالها، لأنه يرى أن الأحاديث التي تدل بها على الصلاة كلها ضعيفة، والأحاديث الواردة في ترك الصلاة صحيحة في البخاري وغيره، فيقول كيف يتعارض الأحاديث الصحيحة بأحاديث ضعيفة. ثم يقول: وأجيب الشيخ الشارح، أجيب أيضا بأن تلك الحالة الضيقة لا تتسع لسبعين صلاة. الحديث الذي ورد فيه أنه صلى 70 صلاة، الحديث الذي ورد في حديث ابن عباس أنه سجي حمزة ثم أتي بالشهادة.